بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة تحرم، أي تكون سببا للتحريم، ما تحرم الولادة، والولادة هي القرابة وهي النسب. وهذا الحديث روي بلفظ آخر: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أن الرضاع يكون سببا للتحريم كما أن النسب يكون سببا للتحريم. طيب، الرضاع، ما هو الرضاع؟ الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي. وأما في الشرع فهو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، أو شربه ونحوه، هذا هو الرضاع في الشرع. فيكون الرضاع شرعا أعم من الرضاع لغة، لأن الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، لكن في الشرع مص اللبن من الثدي أو شربه. يعني لو أنها حلبت في إناء، لبنا في إناء، وشربه الطفل، هذا يسمى رضاعا شرعا ولا يسمى رضاعا لغة. طيب، هذا هو حد الرضاع أو تعريف الرضاع. الرضاع له شروط، يعني لثبوت تحريمه شروط. الشرط الأول أن يكون الرضاع 5 رضعات، فلو ارتضع طفل من امرأة 4 رضعات أو 3 رضعات فلا تحريم، لا بد أن يكون 5 رضعات فصاعدا. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5، يعني من 10 إلى 5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. إذن هذا الحديث صريح في أن العدد المعتبر في الرضاع 5، واضح؟ فعليه لو ارتضع طفل من امرأة أقل من 5 رضعات فلا يثبت التحريم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يرون أن الرضعة الواحدة تحرم لعموم الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ومنهم من يقول أيضا لا تحرم الثلاث، لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصطة ولا المصطتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا فمفهومه أن ما زاد يحرم، لكن يقال إن الآية الكريمة وكذلك الحديث دلالته دلالة مفهوم، وعندنا نص صريح. طيب، إذن الشرط الأول من شروط الرضاع أن يكون 5 رضعات فصاعدا. الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين أو قبل الفطام، على الخلاف، يكون الرضاع في الحولين أو قبل الفطام. فعليه إذا ارتضع الطفل من المرأة بعد الحولين وبعد الفطام فهذا الرضاع ليس له أثر. فرضاع الكبير الذي فوق الحولين أو على القول الثاني بعد الفطام لا يكون له أثر. وعليه فلو قدر أن امرأة أرادت أن ترضع غلاما لها، غلاما لأجل أن تجعله محرما لها ولبناتها، فأرضعته وله مثلا 6 سنوات 7 سنوات، فهل يثبت التحريم؟ لا يثبت التحريم. رضاع الكبير لا أثر له، ليس له أثر، واضح؟ للآية الكريمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا رضاع، يعني لا رضاع محرم، إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، واضح؟ طيب، وذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير تثبت به الحرمة، يؤثر وتثبت به الحرمة. واستدلوا بقصة سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة. أبو حذيفة قال كان قد تبنى غلاما له يقال أنه اسمه سالم، تبنى ثم حرم التبني. لما حرم التبني أشكل على امرأته كيف يدخل عليها هذا الغلام وقد طر شاربه كبير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. قالوا هذا دليل على أن رضاع الكبير إيش مؤثر، أن هذا الرضاع الكبير مؤثر، فقال أرضعيه تحرمي عليه. لكن الواقع أن هذا الحديث ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة. نقول لماذا؟ نقول لأن هذه القضية، قضية سالم مولى أبي حذيفة، قضية خاصة خاصة، والنصوص الشرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن الرضاعة إنما يؤثر في زمن الصغر قبل الفطام أو في زمن الحولين. ويدل على أن الرضاعة الكبير لا يؤثر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أرأيت الحمو، أرأيت الحمو يعني قريب الزوج، قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، الموت. يعني لما سئل عن الرجل يدخل على المرأة ويخرج فقيل له يا رسول الله الحمو يعني قريب، قريب الزوج كأخيه وعمه، أرأيت دخوله وخروجه؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. لماذا قال الموت؟ لأن دخول الأجنبي يستنكر ويقول ما هذا الرجل الذي دخل، لكن دخول أخي الزوج وعم الزوج لا يستنكر، فعليه ربما يحصل منه ما يحصل بدون أن بدون شعور. لو كان رضاع الكبير يؤثر لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمو يرضع وتنتهي المسألة، تنتهي المسألة. وعليه فنقول قصة سالم مولى أبي حذيفة قصة خاصة، قصة خاصة، ولا يمكن أيضا أن تحدث، وذلك لأن تبنيه له كان قبل تحريم التبني. يعني لو قال إنسان طيب إذا حدثت قصة مثل قصة سالم، إنسان مثل عنده غلام التقط غلاما وبقي عنده ثم أراد أن يرضعه وهو كبير، هل يمكن هذا؟ نقول لا يمكن، لأن أبو حذيفة كان قد تبنى سالما قبل تحريم التبني، فلما أنزل الله عز وجل أدعوهم لآبائهم انتهى الأمر. طيب إذا نقول الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين أو قبل الفطام. جمهور العلماء على أن الزمن المعتبر للرضاع ما كان قبل الحولين، ودليلهم في ذلك الآية الكريمة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وأيضا قالوا الحولان زمن يمكن ضبطه، زمن يمكن ضبطه مضبوط، فلا يحصل فيه اختلاف، لا يحصل فيه اختلاف. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء أيضا إلى أن الزمن المعتبر في الرضاع ما كان قبل الفطام، سواء كان في قبل الحولين أم بعدهما. فعليه لو كان الطفل له سنتان ونصف ولم يفطم يتغذى على اللبن فأرضعته امرأة، فهذا الرضاع يحرم. ولو كان طفل قد فطم وله سنة فأرضعته امرأة فلا يحرم. إذن يقول المعتبر إيش؟ قبل الفطام. ودليله في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام، قبل الفطام. لكن كما سبق أن جمهور العلماء رحمهم الله على أن ذلك أن المناط الحكم بالحولين. والله ما تستطيع يعني الاحتياط، ما تستطيع تحتاط في المسألة. يعني هذه من المسائل كما ذكرنا لكم التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط. طيب بقينا الآن، عرفنا أن الرضاع شروط الرضاع شرطا أن يكون خمس رضاعات وأن يكون في الحولين أو قبل الفطام. بعضهم يزيد يقول أن يكون اللبن لبن آدمية احترازا مما لو رضع من غير آدمية، هذا وهذا معلوم لا حاجة. طيب ما هي الرضعة، ما هي الرضعة؟ اختلف العلماء رحمه الله في الرضعة، فقيل إن الرضعة هي أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه، سواء تركه اختيارا أم اضطرارا. فإذا التقم الثدي ثم تركه رضع، حتى لو تركه لتنفس أو سعال أو ما أشبه ذلك فإنها تعتبر رضعة. وعلى هذا يتصور أن يرتضع الطفل 5 رضعات في دقيقة، في الأقل من دقيقة، واضح؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال بعض العلماء الرضعة أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه اختيارا. الأولى يقول، الأول يقول التقام الثدي ثم تركه مطلقا، يعني لو أنه التقم الثدي ثم ترك يتنفس ثم عاد، ثم ترك يتنفس ثم عاد، ثم ترك يتنفس في 10 ثواني يرفع 5 رضعات. والقول الثاني لا، يقول الرضعة التقام الثدي ثم تركه اختيارا، أما إذا تركه اضطرارا لتنفس أو سعال أو لينتقل إلى ثدي آخر فهذا يعتبر رضعة واحدة، يعتبر رضعة واحدة. فعندما التقم الثدي ثم تركه وبعد قليل عاد، ولو كان في حجرها يعتبر عوده رضعة أخرى. والقول الثالث أن الرضعة هي الوجبة. قالوا فما دام الطفل في حضن هذه المرأة ترضعه فهي رضعة واحدة، حتى لو ترك الثدي عدة مرات. فمثلا امرأة أمسكت طفلا وجلس معها نحو 5 دقائق، ترك الثدي والتقمه 10 مرات، يقول هذه تعتبر رضعة. ما دليلهم؟ قالوا لأن الرضعة فعلة، الرضعة فعلة، فهي كالأكلة والشربة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومعلوم أن المراد بالأكلة هنا الوجبة لا اللقمة. الإنسان ما يقول يأكل الأكل يقول الحمد لله الحمد لله، لا، متى يحمد؟ إذا انتهى. إذن المراد يأكل الأكلة يعني الوجبة، ها؟ المشبع، نعم، سواء أشبعت أم لم تشبع. المهم أن الأكلة مراد، ليس اللقمة، ليس اللقمة. يعني لو كان مثلا عنده طعام رز نقول أكل منه 10 لقم، هذه تعتبر أكلة، تعتبر أكلة. قالوا إذن الرضعة فعلة فهي كالأكلة والشربة. فكما أن الأكلة هي الوجبة والشربة هي الوجبة أيضا من الشرب، فكذلك بالنسبة للرضعة. وهذا القول هو الصحيح، أن الرضعة، أن الرضعة هي الوجبة. فعليه إذا التقم الطفل أو إذا أخذت المرأة صبيا وضعته في حجرها وألقمت ثديها وجلس معها يرضع يرتضع مدة 10 دقائق ثم ترك، فهذه تعتبر رضعة، رضعة واحدة. طيب المسألة، أي مسألة؟ كم أخذنا المسألة الآن؟ ثانية. أخذنا تعريف الرضاع وشروط الرضاع وتعريف الرضعة، معنى الرضعة أو حد الرضعة. طيب المسألة الرابعة، ما هي الأحكام التي تترتب على الرضاع؟ نقول أحكام المترتبة على الرضاع 4 أحكام. أولا ثبوت المحرمية، ثانيا تحريم النكاح، ثالثا جواز النظر، رابعا جواز الخلوة. هذه 4 أحكام تترتب على الرضاع فقط. الأول المحرمية، بمعنى أن هذا الطفل يكون محرما لهذه المرأة ولبناتها وعماتها إلى آخره. وثانيا تحريم النكاح، يعني لا يجوز له أن يتزوجها ولا أن يتزوج أحدا من بناتها، لقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الحكم الثالث جواز النظر، يعني يجوز أن ينظر إليها. والحكم الرابع جواز الخلوة، جواز الخلوة. ولكن هذه الأحكام وهي ثبوت المحرمية وجواز النظر وجواز الخلوة هي في الأصل جواز، لكن متى خشيت الفتنة فإنه يمنع، يمنع. يعني الأخ من الرضاع إذا خشي منه أن ينظر إلى أخته من الرضاع أو إلى أمي من الرضاع أو إلى عمتي من الرضاع فإنه يمنع من ذلك. لأن الأخ من الرضاع ليس عنده من الغيرة على أختي من الرضاع كما عند الأخ من النسب، وليس عنده أيضا من الدوافع الموانع التي تمنعه من حصول الشر والفتنة كما عند الأخ من النسب. ولذلك يجب حقيقة يجب الحذر في مسألة الرضاع. إن كون إنسان مثلا عند له أخ من الرضاع أخت من أخت، يعني إنسان له أخ أخت من الرضاع يترك معها وهكذا، لا، كان يخشى يمنع يبدا، يعني المساله ليست مساله واجبه، جواز فقط. ايه المحرميه، لكن هذا كله ما لم يخشى الفتنه. الاخ من النسب اذا خشي فتنه ايضا كذلك. طيب ها، لا تسافر محرم اذا خشي، يعني نقول ايه خشي، لكن اذا كان رجل مثلا افرض رجل كبير مثلا 50 سنه وثقه وسافرت مع ابنائه نحو ذلك ما في بأس. طيب انتشار الرضاع، كيف ينتشر الرضاع؟ نقول هذه المسألة الخامسة، نقول انتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع ينتشر في فروعه فقط، في فروعه فقط، يعني هو ومن تفرع منه، أما أصوله وحواشيه فلا دخل لهم، فآباؤه وأمهاته من النسب وإخوته وأخواته لا دخل لهم في الرضاع. طيب بالنسبة للمرضعة ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها وعليه، فيجوز لأخي المرتضع أخي الطفل الرضيع أن يتزوج أمه من الرضاع، يعني امرأة أرضعتك يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع. طيب بقي مسائل فيما يتعلق بالرضاع حديث. أولا مسألة انتشار لبن الفحل، انتشار لبن الفحل، والفحل هو الزوج أو بعبارة أصح صاحب اللبن، صاحب اللبن، فهل تنتشر الحرمة، حرمة بصاحب اللبن كما تنتشر الحرمة في المرضعة أو لا؟ بمعنى أن لو قدرنا أن امرأة أرضعت طفلا 5 رضعات هي تكون أما له، لكن هل صاحب اللبن يكون أبا له؟ نقول نعم، لأن هذا اللبن نشأ من وطئه فنسب إليه، نشأ من وطئه فنسب إليه، واضح ولا لا؟ نعم، فينتشر فيقول له أب من الرضاع كما يقول له أم من الرضاع. وإنما قلنا ذلك لأن بعض العلماء قال إن انتشار التحريم في الأمومة فقط لا في الأب. طيب مثال آخر، رجل له زوجتان أرضعتا غلاما، إحداهما أرضعته 3 رضعات والأخرى أرضعته رضعتين، هل تكون واحدة منهن أما له؟ لا. طيب وصاحب اللبن الزوج يكون أبا، يكون أبا، إذن هنا له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. طيب هذا رجل تزوج امرأة وأرضعت طفلا 3 رضعات ثم طلقها وتزوجت بآخر وأرضعت الطفل 2 رضعات، نعم، هنا تقول له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، لكن يشترط هنا في التحريم أن يطأها الزوج الثاني ويزيد اللبن، يزيد اللبن، لأنه يعني هنا كان لوطئه أثر في اللبن، أما مع عدم الوطئ فلا، لأن هذا اللبن في الواقع الذي أرضعت به الغلام تحت حبال الزوج الثاني اللبن الأول، اللبن الأول، فإذا وطئ وزاد اللبن هنا صح أن ينسب، أن ينسب إليه. أظن واضح المسألة. نعم. لا مو بهذا، احنا قصدنا عشان نسأل هنا النسبة، لا حتى على القول بأنه لا يشترط أن يكون اللبن 7 حمل، حتى إذا قلنا لا يشترط ذلك فلا بد هنا نسبته للثاني من أن يكون له أثر، لأن يعني الآن سؤال هذا اللبن من أين نشأ؟ من وطئ الأول، إذا لم يكن للثاني أثر فيه، أثر لي. أما مسألة البكر مثلا، بكر أو المرأة الثيبة التي طلقت ثم درت لبنا من غير وطء، فالصواب أنه لا يشترط، لا يشترط في التحريم أن يكون اللبن ثابعا حمل يعني ناشئ الحمل، وإن كان الفقهاء يشترطون ذلك، لكن في هذه المسألة مسألة أخرى لأن اللبن هنا ناشئ من وط، لكن كيف ننسبه إلى الثاني مع أن الأول ننسبه إلى الثاني مع أنه لم يكن له أثر. طيب بقي المسألة الثانية وهي شهادة المرضعة، هل تقبل شهادة المرضعة أو لا؟ يعني إذا شهدت امرأة على أن فلانا ارتضع مع فلانة، أو على أن فلانا على أنه ابن لفلانة، فهل تقبل هذه الشهادة أو لا؟ نقول إذا كانت المرأة موثوقة غير متهمة قبلت، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله تقبل شهادة المرضعة، تقبل إذا شهدت به امرأة ثقة غير متهمة قبل قولها، لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. ولهذا في حديث أم أبي إيهاب لما شهدت المرأة أنها أرضعت الزوجين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فلانة تقول إني أرضعتكما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، لكن بشرط تكون موثوقة غير متهمة، لأنها قد تكون متهمة كما لو مثلا خطبت امرأة لابنها وأبت أو أبى أولياؤها فتزوجها آخر فأرادت أن تنتقم وأن تفسد هذا النكاح، فشهدت قالت إن فلان ارتضع من فلانة من عمة الزوج أو ما أشبه ذلك حتى تقول محرما له، فهنا لا يقبل. نعم بقي الشك في الرضاع. تقدم لنا أن له صورا خمس. الصورة الأولى الشك في العدد، فإذا شككنا هل هذا الطفل ارتضع 5 مرات فيكون رضاعه محرما، أو ارتضع 4 رضاعات فلا يكون محرما، فما الأصل؟ الأقل، فلا تحريم. الصورة الثانية من الشك في زمن الرضاع، فإذا شككنا هل هذا الغلام ارتضع في زمن يكون فيه الرضاع مؤثرا محرما أو لا، يعني شككنا هل كان رضاعه في الحولين أم بعدهما، فالأصل هذا الأصل في الحول، لكن نقول هنا لا تحريم. طيب المسألة الثانية الشك في أصل الرضاع، وكان ينبغي أن نجعل هي المسألة الأولى الحقيقة، الشك في أصل الرضاع، يعني إذا شككنا هل هذا الطفل ارتضع من المرأة أصلا أو لا، فالأصل العدم فلا تحريم، لا تحريم. إذا عندنا شك في أصل الرضاع وشك في عدده وشك في زمنه. الصورة الرابعة شك في عين الطفل الرضيع، بمعنى أن امرأة تقول أنا قد أرضعت غلاما من أولاد فلان، أرضعت ولدا من أولاده، لكن لا ندري هل الرضاع زيد أم عمر أم بكر، ماذا نصنع؟ نقول هنا نسلك سبيل الاحتياط وعليه، فلا يجوز لها أن تكشف لواحد منهم من أولاده، ولا يجوز لواحد من لإحدى بناتها أن تتزوج واحدا من هؤلاء، الاحتمال إيش؟ أن يكون هو المرضيع. الصورة الخامسة عكسها يعني قريبة منها، الشك في عين المرضعة، بمعنى أن نتيقن أن هذا الغلام زيد ارتضع من امرأة، لكن لا ندري هل ارتضع من فلانة أم من فلانة، فنقول نجري الحكم في فلانة وفلانة، نعاملهما معاملة أن كل واحدة منهما أو منهن إن كان أكثر أنها أم له من الرضاع، فعليه لا تكشف له، ليست محرما له ولا يحل له أن ينكح بناتها من لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة وهكذا. فيكون الشك الآن بالنسبة للرضاع شك في أصل الرضاع، في زمنه، في عدده، في عين الرضيع، في المرضعة. خمسة صور، خمس صور.